إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين. إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سوف أسوق عليكم حديثا هو أهم حديث في العقيدة وأهم حديث في الإيمان، وهو هدية لكل مسلم ومسلمة. تقيد بهذا الحديث واسمع إليه وأنصت. الله يرزقني وياك بركة هذا الحديث. هو في الصحيحين، يقول معاذ رضي الله عنه: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ركب حمارا بأبي همي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن لطفه، وهو أكرم من خلق الله، وهو أجل وأشرف وأبر وأحلم وحب الخلق إلى الله، يركب حمارا. ثم أردف معاذ بن جبل، معاذ ترى سيد العلماء يوم القيامة، يقودهم يمشي قبلهم إلى الجنة. ومعاذ كان من أحب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنصاري وكان إماما لقومه، وأرسل صلى الله عليه وسلم داعية وعالما وفقيها ومفتيا في اليمن. وقال له صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ، لا تدع في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشاهد قال: فركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ردفه على الحمار، يعني ركب الاثنان على الحمار. قال: فمشى قليلا، ترى في مسند أحمد عثر الحمار فسقط صلى الله عليه وسلم هو معاذ من على الحمار، هكذا في مسند أحمد، عودوا للقصة. قال: فأسفت، يقول معاذ، وخجلت، من الذي سقط من الحمار؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت أنفض ثيابي وأنا خجلان، وقام صلى الله عليه وسلم يضحك. قال: فركبنا مرة ثانية على الحمار، فلما مشينا قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فمشى قليلا، قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فمشى قليلا، قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. لأنه سوف يسأله، يعني يعرض عليه مسألة كبيرة خطيرة، هي أعظم مسألة. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. شوف يا أخي السؤال ما أعظمه ما أجله. بالله يا من أشغلنا بأسئلة يعني تافهة، ضيعت يعني الجيل وضيعت الأطفال. وشاهد قنوات فضائية في رمضان في العصر يسألون الأطفال ما عاصمة فنزويلا، وهو ما يعرف الطفل تحقيق التوحيد، فيقول فلان فيعطيه جائزة. طبعا الثقافة العامة طيب ولا بأس أنك تعلم ثقافة عامة، بعد إيش تعلمه بثقافة؟ وما هي منتجات أوغندا؟ وما هي أعظم الأشجار في ساحل العاج؟ خذ لك من هذا الأسئلة، وعليها جوائز، وبعد صلاة العصر في رمضان، وجيل المسلم وشبابنا وأطفالنا. طيب والمسائل الكبرى ومسائل الآخرة ومسائل التوحيد ومسائل الإيمان، لماذا يضيع الجيل بهذه التفاهات؟ قال: ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أجاب صلى الله عليه وسلم. ثم مشى قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. قال معاذ: أفلا أخبر الناس يا رسول الله بهذا؟ أفلا أبشرهم؟ قال: لا، دعهم حتى لا يتكلوا، يعني لا تخبرهم حتى لا يتكلوا على هذا الكلام فيتركوا العمل. المعنى قال: فأخبر به معاذ عند موته تأثما، لما أتت سكرات الموت والوعد وساعة الصفر وأتى اليقين عند معاذ، أخبر الناس بهذا الحديث حتى لا يكتم علما، حتى لا يموت هذا الحديث عنده أو في ذمته. فرضي الله عنه أخبر الناس في سكرات الموت بهذا الحديث، وهذا الحديث في البخاري مسلم هو من أجل الحديث، وفيه مسائل تواضع عليه الصلاة والسلام، اهتمام بر رسالته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد دائما وأبدا، اختصاص بعض الصحابة بالعلم، فإن معاذ لما كان عالما بل طالب علم وفقيه سأله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال الخطير، وعرض عليه هذه القضية الكبرى، ومنها عرض العالم على الطلاب المسائل وانتظار الجواب منهم، ومنها تأدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قال له أتدري ما حق الله على العباد، كان هذا السؤال يمكن يكون سهل عند الناس ولو كان غير معاذ، لكن من أدب كان قال حقهم أن يعبدوه، لكن قال الله ورسوله أعلم، لأنك مع معلم الخير صلى الله عليه وسلم، مع النبي المعصوم، مع الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم. ومنها أنه في العلم تقول الله ورسوله أعلم، لأن العلم علم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله، هذا في العلوم الشرعية. لكن في العلوم القدرية الكونية لا تقول الله ورسوله أعلم. لو قيل لك أتدري متى ينزل المطر، ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا علم كوني قدري، تقول الله أعلم وحده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا العلم. تقول أتدري متى تقوم الساعة، لا تقول الله ورسوله أعلم، قل الله أعلم، لأن هذا علم كوني قدري. لكن لو سألك أحد يعني ولا تفهم المسألة، ما هو يعني هل طواف الإفاضة مثلا واجب أو ركن، فتقول الله ما عرفت، قل الله ورسوله أعلم، لأن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة من علم الله، ففي الشريعة تقول الله ورسوله أعلم، لكن في العلم الكون القدري تقول الله أعلم وحده، وأن من وحد الله أخلص فإن الله لا يعذبه، هذه بشرى لجميع المسلمين. الأخلص قام بالعمل، صلى، اجتنب الحرام، أتى بالأمر عليه، هذه بشرى زفها لكم في حديث معاذ، وعودوا إليه، وفقنا الله وإياكم وهدانا وإياكم وزادنا توفيقا وإيمانا وفقها في الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله، قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه، إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك، قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن